اللقاء الرابع في بيان الحكم الثاني من أحكام النون الساكنة والتنوين وهو الإدغام. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمدك ربي يسرت لنا حفظ كتابك، وأصلي وأسلم عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك الذين قرأوا القرآن كما أنزل فسعدوا برضوان الله وكانوا يوم القيامة أول أحبابك. وبعد، فقد أوضحنا فيما سبق أن النون الساكنة والتنوين لهما أربعة أحكام، هي الإظهار والإدغام والإقلاب والإخفاء. وبينا أن لكل حكم حروفا يختص بها من حروف الهجاء، ثم شرحنا وأوضحنا الحكم الأول وهو الإظهار الحلقي، وعرفناه وبينا أن حروفه ستة، هي الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء. وضربنا الأمثلة للإظهار بكلمات لكل من النون الساكنة والتنوين. وفي هذا اللقاء نود أن نتعرف على الحكم الثاني للنون الساكنة والتنوين وهو الإدغام، فنقول ومن الله العون والتوفيق. الإدغام معناه الإدماج، أي إدماج الشيء في غيره، والمقصود به هنا النطق بالحرفين حرفا واحدا مشددا كالحرف الثاني. وعرفه بعضهم بأنه خلط الحرفين بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا، يرتفع اللسان عنهما دفعة واحدة في آن واحد، أي ينطق بهما اللسان نطقا واحدا كما ينطق بالحرف الواحد المشدد. وقد عرفنا مما سبق أن النون الساكنة قد تأتي قبل حرف الإظهار في كلمة واحدة أو في كلمتين. أما الإدغام فلا يكون إلا من كلمتين. إذا عرفت هذا فاعلم أن الإدغام ينقسم إلى قسمين، قسم يسمى إدغاما بغنة، وقسم يسمى إدغاما بغير غنة. وحكمهما وجوب الإدغام بحفظ. وأساس هذا التقسيم هي الحروف التي تجيء بعد النون الساكنة أو التنوين، فإذا جاء بعدهما ياء أو نون أو ميم أو واو فهو إدغام بغنة، وإذا جاء بعدهما لام أو راء فهو إدغام بغير غنة. وحروف الإدغام بغنة أربعة تجمعها كلمة ينمو، فنحن نلحظ أنها تكونت من أربعة حروف، هي الياء والنون والميم والواو. وحروف الإدغام بغير غنة اثنان، اللام والراء. وتجتمع حروف الإدغام بنوعيه في كلمة واحدة، يرملون. ولنبدأ بأمثلة الإدغام بغنة مع حروفه الأربعة وكيفية النطق به. أولا، إدغام النون في الياء بعدها مثل ويا قوم من ينصرني، ومثال آخر ومن الناس من يقول. فأنت تلاحظ في المثالين أن النون قد تلاشت واختفت، وأن الياء بعدها أصبحت مشددة كما سمعنا في الأداء من ينصرني. من يقول، وهكذا تفعل مع التنوين في الياء بعده، ومثاله خيرا يرى، ومثال آخر وجوه يومئذ. وأظن أنك تلحظ أن النون المتولدة عن التنوين قد تلاشت واختفت، وأن الياء بعد التنوين أصبحت مشددة كما سمعنا في الأداء خيرا يرى ووجوه يومئذ. ثانيا إدغام النون في النون بعدها، ومثاله ومن نعمره، ومثال آخر من نوركم، ومثال التنوين في النون بعده كلا نمد، ومثال آخر يومئذ ناعمة. فأنت تلاحظ أن النون الساكنة والتنوين قد أدغم كل منهما في النون بعدهما مع بقاء الغنة بمقدار حركتين. ثالثا إدغام النون في النون بعده، ومثاله مما سد، ومثال آخر من ماء مهين، وهكذا تفعل مع التنوين إذا جاءت بعده النون، ومثاله قول معروف، ومثال آخر رسول من الله. رابعا إدغام النون في الواو بعده، ومثاله موال، ومثال آخر مولي، ومثال التنوين في الواو بعده هكذا ووالد وما ولد خير وأبقى. هذا الإدغام للنون الساكنة والتنوين في الأربعة أحرف التي أوضحناها يسمى إدغاما بغنة، ويسمى أيضا بالإدغام الناقص، أي الذي لم يستكمل التشديد بعد إدغامه لأن الغنة منعت من كماله، أو يسمى ناقصا لذهاب الحرف وهو النون والتنوين وبقاء الصفة وهي الغنة. وقد اشترطنا في الإدغام أن يكون من كلمتين، فإذا وقع بعد النون الساكنة أحد الأحرف الأربعة في كلمة واحدة أظهرت النون، ويسمى إظهارا مطلقا، لأنه لم يقيد بكونه حلقيا أو شفويا، ولم يقع بعد النون الساكنة من هذه الأحرف في كلمة واحدة إلا الياء والواو. فالياء وقعت هكذا في لفظ الدنيا ولفظ بنيان، ولم تقع الواو بعد النون الساكنة في كلمة واحدة في القرآن الكريم إلا في لفظي قنوان وصنوان، وهي مظهرة مطلقا كما نطقنا. القسم الثاني من الإدغام، وهو الإدغام من غير غنة، هو أن يقع بعد النون الساكنة فالياء وقعت هكذا في لفظ الدنيا ولفظ بنيان، ولم تقع الواو بعد النون الساكنة في كلمة واحدة في القرآن الكريم إلا في لفظي قنوان وصنوان، وهي مظهرة مطلقا كما نطقنا. القسم الثاني من الإدغام، وهو الإدغام من غير غنة، هو أن يقع بعد النون الساكنة أو التنوين لام او راء. فاذا وقع احد هذين الحرفين بعد النون الساكنة يشترط ان يكون في كلمتين او بعد التنوين ولا يكونان الا من كلمتين. وجب ادغام النون او التنوين في اللام او الراء ادغاما كاملا بغير غنة. مثال وقوع اللام بعد النون الساكنة هكذا: ولكن لا يعلمون. ومثال اخر: وما لستم. ومثال وقوع التنوين مدغما في اللام بعده هكذا: هدى للمتقين. ومثال ادغام النون الساكنة في الراء بعدها هكذا: وما يأتيهم من رسول. من رسول. ومثال اخر: من ربهم. ويجوز الادغام والسكت في قوله تعالى: من راق. ومثال السكت: من راق. وادغام التنوين في الراء بعده هكذا: من ثمرة الرزق. ومثال اخر: في عيشة راضية. وقد جمعت حروف الادغام بنوعيه في كلمة يرملون، فهذه ستة احرف: اربعة للادغام بغنة جمعت في كلمة يمن، واللام والراء للادغام بغير غنة، ويسمى ادغاما كاملا لعدم وجود الغنة بين المدغم والمدغم فيه. قال صاحب التحفة في بيان حكم الادغام: والثاني ادغام بستة اتت في يرملون عندهم قد ثبتت، لكنها قسمان: قسم مدغم فيه بغنة بينمو علما الا اذا كان بكلمة فلا تدغم كدنيا ثم صنوان تلا، والثاني ادغام بغير غنة في اللام والراء ثم كررن. وكان الاولى ان يقول: ثم لا تكررن، لان المطلوب ضبط اللسان بعدم تكرار الراء في النطق، وانما اراد بذلك ان ننبه الى ان الراء من صفتها التكرير. هذا، وفي اللقاء المقبل ان شاء الله نبين الحكم الثالث للنون الساكنة او التنوين، وهو الاقلاب، والله تعالى اعلم.